إذا كان تحديد النفس ومنع الحمل لا يجوز، فما معنى قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا؟ وهل تحمل هذه الآية على جواز تحديد النفس عند خشية الإنفاق؟ لا. لا, لا المعنى من الآية أنك إذا كنت وصيا أو مسؤولا عن يتيم تعامله معاملة حسنة فتتذكر لعلك تموت ويصير ولدك يتيما. بارك الله.